الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن علينا جمعه في صدرك وقرآنه، أي ثم تقرأه، والمعنى حتى تقرأه بعد أن جمعناه في صدرك. فإذا قرأناه، أي فإذا قرأه الملك المبلغ عنا وهو جبريل عليه السلام. فاتبع قرآنه، أي فاستمع قراءته، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع ثم يقرأ. قال ابن عباس: قرأناه بيناه، فاتبع اعمل به. رواه البخاري. وليس المعنى أن الله تعالى كان يقرأ القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم كما يقرأ الأستاذ على التلميذ، فهذا لا يجوز في حق الله تعالى، بل المعنى فإذا قرأه جبريل عليك بأمرنا فاتبع قرآنه، أي استمع لقراءته عليه السلام، ونحن ضمننا لك يا محمد ألا ينفلت منك القرآن. ثم إن علينا بيانه، أي بيان ما فيه من حلاله وحرامه وأحكامه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: علينا أن نبينه بلسانك. وبعد خطاب النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى حال الإنسان السابق ذكره المنكر للبعث، وأن همه إنما هو في تحصيل حطام الدنيا الفاني لا في تحصيل ثواب الآخرة، إذ هو منكر لذلك. فقال تعالى: كلا، أي هذا رد عليهم وعلى أقوالهم، أي ليس كما زعمتم. بل تحبون العاجلة، أي أنتم قوم غلبت عليكم محبة شهوات الدنيا. وتذرون الآخرة، أي تدعون وتتركون الآخرة والعمل لها. وجوه يومئذ ناضرة، هي وجوه المؤمنين بالله ورسوله يوم القيامة، حسنة بهية مسرورة مستبشرة. إلى ربها ناظرة، أي يرون الله تعالى في الآخرة بلا كيف ولا مكان ولا جهة ولا ثبوت مسافة. ورؤية الله عز وجل في الآخرة للمؤمنين حق لا شك فيها، والأحاديث فيها صحاح. ومعنى هذه الرؤية أن المؤمنين وهم في الجنة يرون الله تعالى بلا جهة ولا مقابلة، لأن الله سبحانه وتعالى موجود بلا مكان ولا جهة أزلا وأبدا ولا يتغير. ووجوه يومئذ باسرة، هي وجوه الكفار، أي يوم القيامة، كالحة كاسفة عابسة متغيرة الألوان مسودة. تظن، أي توقن، والظن هنا بمعنى اليقين. أن يفعل بها، فعل هو في شدته. فاقرة، أي داهية تكسر فقار الظهر وتقصمه. كلا، ردع وزجر عن إيثار الدنيا على الآخرة، وتذكير لهم بما يؤولون إليه من الموت الذي تنقطع العاجلة عنده وينتقل منها إلى الآجلة التي يبقون فيها مخلدين. إذا بلغت التراقي، أي نفس المحتضر المشرف على الموت، جمع ترقوة، وهي عظم يصل بين ثغرة النحر والعاتق، والعاتق موضع الرداء من المنكب. وقيل، أي قاله من حوله. من راق، أي من يرقيه فيشفيه برقيته. وقيل: هل من طبيب يشفيه؟ وقيل: قالت الملائكة بعضهم لبعض: من يرقى بروحه إلى السماء، أملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب؟ وظن، أي أيقن المحتضر، أنه الفراق، أي فراق الدنيا والأهل والمال والولد وذلك حين عاين الملائكة. والتفت الساق بالساق، أي اتصلت الشدة بالشدة، أي شدة الدنيا بشدة الآخرة، وذلك شدة كرب الموت بشدة هول المطلع وإقبال الآخرة. إلى ربك يومئذ، أي يوم القيامة، المساق، أي المرجع والمصير. فلا صدق، أي لم يصدق بالقرآن. ولا صلى، أي لم يكن من المؤمنين فيصلي لله. ولكن كذب بالقرآن. وتولى، أي أعرض عن الإيمان. ثم ذهب إلى أهله، أي إلى قومه. يتمطى، أي يتبختر في مشيته إعجابا. أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى، تهديد بعد تهديد ووعيد بعد وعيد من الله تعالى للكافر، وتكراره هنا مبالغة في التهديد والوعيد. أيحسب، أي أيظن، الإنسان أن يترك سدى، أي أن يخلى مهملا لا يؤمر ولا ينهى ولا يكلف في الدنيا ولا يحاسب في الآخرة. ألم يك، أي ألم يك هذا المنكر قدرة الله على إحيائه من بعد مماته وإيجاده بعد فنائه. نطفة، أي ماء قليلا في صلب الرجل وترائب المرأة. من مني يمنى، أي يصب في رحم المرأة. ثم كان، أي صار المني. علقة فخلق، أي قطعة دم جامدة خلق الله منه بشرا مركبا من أشياء مختلفة. فسوى، أي سواه شخصا مستقلا ناطقا سميعا بصيرا. فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أي فخلق من الإنسان الرجل والمرأة. أليس ذلك، أي أليس الذي فعل ذلك، فخلق هذا الإنسان من نطفة ثم علقة ثم مضغة حتى صيره إنسانا سويا له أولاد ذكور وإناث. بقادر على أن يحيي الموتى، أي من مماتهم فيوجدهم كما كانوا قبل مماتهم، أي إن الله لا يعجزه إحياء ميت من بعد مماته. وقد روى أبو داود في سننه أن رجلا كان يصلي فوق بيته وكان إذا قرأ: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، قال: سبحانك، فبلى. فسألوه عن ذلك فقال: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين.